السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ربنا ولشيخنا ولوالدي والسامعين والحاضرين ولجميع المسلمين. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استذكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون دقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى. ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. نعم، أحسنت. هذا الباب من الأبواب القليلة التي تناولت موضوع الأسماء والصفات، وإلا فجل أبواب كتاب التوحيد في توحيد العبادة، وهذا الذي قصد المصنف التصنيف فيه. ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وقد عقد المؤلف هذا الباب لبيان حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وجحد الأسماء والصفات نوعان اثنان: الأول جحد إنكار بنفي ما أثبته الله لنفسه منها أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر، لأنه تكذيب لخبر الله ورسوله. والثاني جحد تأويل، وهذا فيه تفصيل. فقد يكون له مسوغ في اللغة العربية، قد كتأويل اليد بالنعمة مثلا، اليد في اللغة تطلق على النعمة، فهذا تأويل مخالف للواجب في هذا الباب، لكنه له شبهة من حيث اللغة فلا يكفر صاحبه. والنوع الثاني أن لا يكون له مسوغ في اللغة، كتأويل اليدين في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فيقول المراد السماوات والأرض مثلا، فهذا يرجع إلى النوع الأول وهو جحد الإنكار، لأنه تكذيب لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المؤلف لبيان حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات ذكر ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، سمى جحدهم لاسم الرحمن كفرا، ومثله جحد غيره من الأسماء والصفات. والدليل الثاني ما أخرجه البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولفظ البخاري أتحبون بدل أتريدون. وهذا الأثر يدل على أنه لا بد من الحكمة في تبليغ الناس الدين في آيات الصفات أو في غيرها، فلا يحدثهم بما لا تبلغه عقولهم، لئلا يكون عليهم فتنة. واجعل بضميمة أثر علي رضي الله عنه هذا أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والدليل الثالث ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء. الفرق الخوف، وما هنا استفهامية، وهذا استفهام إنكاري، يعني ينكر استنكارهم لأحاديث الصفات. ما فرق هؤلاء؟ وتحتمل أن تكون ما نافية، ويكون معنى ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، بالتخفيف أو بالتشديد لغتان. ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل؟ ما فرقوا بين الحق والباطل؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وقد ساق المصنف إسناده. فأنكر ابن عباس رضي الله عنهما على من جحد شيئا من الصفات. ثم قال المصنف رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. يشهد لهذا الذي ذكره ما في الصحيحين من خبر كتابة الصلح في الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. قال: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فحديث الصحيحين هذا يشهد لما ذكره المؤلف. وقد جاء هذا المعنى عن جماعة من السلف في تفسير قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، أنهم فسروها بما في حديث الصحيحين هذا. نعم. طبعا لا يقال إن حديث الصفات أو آيات الصفات لا ينبغي أن يحدث به الناس، به العامة. القرآن مليء بالأسماء والصفات، آيات الصفات وحديث الصفات، ينبغي أن تعلم وتنشر، هذه أعظم طريق يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. فيحمل هذا: لا تحدث الناس بما يعرفون، تحبون أن يكذب الله ورسوله، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان بعضهم فتنة، يحمل على ما لا تبلغه عقول الناس من مسائل دقيقة التي لا حاجة للعوام بها، كعرض أقوال المخالفين والرد عليها ونحو ذلك، ما قد يعني لا يصلح أن يلقى هكذا أمام العامة. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. الثانية: تفسير آية الرعد. الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة: ذكر العلة، أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. نعم، أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله. ما الذي يفضي إلى تكذيب الله ورسوله؟ أحسنت. نعم أحسنت، تحديث ما لا يعرفون. طيب، قوله عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، ما معناه عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات؟ كفر بالرحمن. لكن ما معنى هذه الجملة: عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات؟ شيخنا عندي هنا: عدم الإيمان بجحد شيئين. بجحد شيئين، أحسنت. فهذه النسخة التي عندك تبين هذا المعنى، يعني أن الإيمان ينتفي بجحد شيء من الأسماء والصفات، هذا المعنى. عدم الإيمان بشيء، يعني بسبب جحد شيء من أسماء الصفات ينتفي الإيمان. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الآية. قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس: بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث فقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة: يلزم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: وهو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح فاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب إلى الكلام عن المناهي اللفظية، وعقد لهذا 26 بابا من هذا الباب إلى الباب الأخير. والباب الأخير غير داخل، الباب الأخير باب ما جاء في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، هذا الخاتمة. فمن هذا الباب إلى ما قبل الباب الأخير كلها في المناهي اللفظية. وقد عقد هذا الباب لبيان أن من تحقيق التوحيد إضافة النعم إلى الله تعالى، وأن إضافتها إلى غيره تنافي التوحيد، وإضافة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى تقع على وجهين. الأول أن يضيفها إلى غير الله مع اعتقاد أنها ليست من الله، يعني هو ينكر أن تكون النعم من الله، وهذا شرك أكبر. والثاني أن يضيفها إلى غير الله بلسانه مع الإقرار بأنها من الله، هو يعتقد ويقر بأنها من عند الله، فهذا من الأصغر. وقد ذكر المؤلف لبيان أن إضافة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى تنافي التوحيد ذكر دليلين، آية وحديثا. فما الآية فقوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، جعل إنكار أن تكون النعمة من الله يعني بنسبة النعمة إلى غير الله جعله كفرا. ثم هل نسبة هذه النعمة إلى غير الله من الأكبر أو من الأصغر؟ هو بحسب ما تقدم، إذا كان باللسان فقط مع اعتقاد أنها من الله فليس بأكبر، وإن كان ينكر أن تكون النعم من الله فهذا من الأكبر. وذكر قول عون بن عبد الله، ذكر قول مجاهد قبل ذلك أنه قال ما معناه، هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وذكر قول عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وذكر قول ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. ذكر هذا في تفسير الآية. والدليل الثاني حديث صحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه الذي تقدم في باب ما جاء في استسقاء بالأنواء، أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا كما سبق في ذلك الباب من الأصغر، لأنه اتخاذ سبب لم يجعله الله سببا، يعني هنا الإضافة باللسان فقط مع اعتقادي أنها من عند الله. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. الثانية معرفة أنها لا جار على ألسنة كثيرة. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. الرابعة اجتماع الضدين في القلب. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.